يسأل أيضا ويقول لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار يربح هذا المال والربح متقارب وليس هناك اتفاق على معدل الربح، هل هذا ربا أم لا؟ إذا اتفقتم على ذلك فلا بأس. يقول لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار ليربح هذا المال والربح متقارب شهريا ولكن بدون اتفاق على معدل الربح، إذا كانت الشركة تعمل المال بنصف الربح بجزء ربع فلا بأس، أما أن تعطي شيء معين 3-4-5-1% فلا يجوز هذا، لا يجوز. لكن إذا كان يجوز مشاعا تعطي المال يتصرفون في البيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف ربع الربح لك ربع لك خمس هذا لا بأس به، أي يقال لها مضاربة وعملا لا بأس به. أما يأخذ بك المال ويعطوك شيئا معلوما 5% أو 1% هذا لما لا يجوز.